Oh, أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل

ربي على